يا نور يا نور يا نور عيني عريس القمر وانت شلبي يا نور يا نور يا نور عيني عريس القمر وانت شلبي لبسيت بياضي قلعت بياض عريسها راضي هالشلبية يا نور يا نور يا نور عيني عريس قمر وانت شلبية لبسيت الزيتي قلعت الزيتي عينيك عبيتي يا الشلبية يا نور يا نور يا نور عيني عريس قمر وانت الشلبية